قال سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد. متى قال هذا الكلام، هذه الجملة؟ ذيل بها هذه الآية التي أمر في أولها بالإيفاء بالعقود، ثم بعد ذلك بين حكم الأنعام وأنها حلال واستثنى منها حالتين، ثم قال: إن الله يحكم ما يريد.